ضرب البرجين كان امتى؟ ايوه 2005. لا استنى، 2000 البرجين، البرجين ضربه 2001. اه 2001 البرجين ضربه. انا من 6 بقى، من 6 2001 كان عندي جزيره بتيجي مع من يونيو، من يونيو 2001. اه ممكن من ده احنا داخلين دلوقتي على 22 21 22 سنه. 22 سنه عندك اكزيما. سنك كام سنه؟ سنك كام سنه؟ 57 سنه. بسم الله ما شاء الله. اقفل الصوت بقى يا بابا، اقفل الصوت، اعمل لي سايلنت. الموضوع كله ان انا جاي. بص الاستاذ محمد، الاستاذ محمد صلاح هو مش بيتعالج معايا اصلا، هي المدام بتاعته اللي بتتعالج معايا خلاص. والراجل ده من ساعه ما جه عمال يدور عليا على غلطه عندي. بيبيع ايه؟ هو بيمنع ليه؟ هو بيتاجر في ايه؟ يا عم ما حدش، ما انت ما شفتش ناس بتتكلم لوجه الله ابدا. الراجل ده مشي على النظام بتاعي ببلاش، انا بعيدها 10 مرات اهو. فجاي بيكلمني بقى في تحليل، يقول لي اصل السكر بيعلى وبتاع. بس الغريبه بقى نشوفه بيتكلم في ايه بقى. بيتكلم في سكر بيعلى وايه اللي دي اللي بيزيد. الاكزيما اللي عنده خفت ده بالصدفه. لا بالصدفه يا جماعه، مش جاي عشان انت مش جاي اصلا عندي يا باشا، انت قاعد بالصدفه هناك يا باشا. كنت مع المدام. انا مش مقتنع. صح؟ مش مقتنع اصلا. اصلا بدور على انك انت عايز هبيع لك حاجه، حاجه معينه. وبعت لك ايه؟ ما بعتش حاجه. انت بقى استفدت مني؟ انا استفدت منك عشان عايز اقنع نفسي انت بتبيع ايه اللي انت ما بتبيعش حاجه. فدخلت النظام، على النظام دخلته كده برضه، وبطلت لك دواء السكر من غير ما ارجع ترجع لي. وقلت لك وقف ده، وبدلت لك ده بلانتوس. لانتوس. ايوه يا بي، انا بقول لك انا شلت الفيلدا جلوز والرازدج وقمت ببدلهم بلانتوس. انا حر بقى، ده البروتوكول بتاعي، ده شغلي. انا بتكلم ساعتك بطلت دواء الاقراص بتاع السكر ودواء الكوليسترول. ومفيش دواء بتاخده غير كلمتين انا قلتهم لك كده وانت مروح. صح؟ هو اللانتوس اللي باخده باخد مالتي فيتامين كده بس وشكرا. الاكزيما اختفت بعد كام سنه؟ 21 سنه. الاكزيما دي بقى حكايتها، انا جاي اساسا عشان اظبطها. حلو. الموضوع كله قول لهم بقى محمد صلاح هريجي عشان اللي عايز يجيبه بقى يجيبه. الموضوع كله ان انا جاي هنا عشان اظبط سكر. لما بطلت، لما بطلت الادويه السكر دي، انا كان عندي اكزيما بتظهر مع تغيرات الفصول ده في ايديا، في ايديا، في ايديا كانت بتظهر. كانت بتظهر وباخد لها دواء كورتيزون وما بتروحش الا كده. بعد ما بطلت الادويه دي كلها من يوم 11/5 والنهارده اهو 5/6. النكسه، النكسه النهارده 5 يونيو النكسه. ما تنساش بقى التاريخ الحلو ده. الاكزيما بس انا مش جاي كامله لينا ومصر. الغريب ان انا جاي علشان حاجه يعني حاجه ثانيه خافت. ما كنتش متوقع. انا لسه كنت بحكي قبل حضرتك ما تخش، انت شفت اللايف اللي كان الناس اللي كانوا هنا كانوا معايا لايف. هي الست اللي مش على النظام وابنها كان زيها كف الوقت. ما احنا كده البركه عايزه مش عارف بتاع يعني. هو فاكر بعنا لك ايه يا بيه؟ لا انت ما بعتش حاجه، هدفعك بره بقى فلوس. انت انا هدفع دلوقتي. عادي عادي كاش. لان انا مش مقتنع، لان انا بالنظام في الاول لقيته ما بيبيعش حاجه، فانا قلت امشي على النظام. فلا يعني عشان اجي على حاجه. الراجل ده اصحاب بونبون سيما يا جماعه. عشان لا مش سيما، لا مش بونبون سيما، لا مش بونبون سيما، احنا اساسا لا اساسا من بتوع شركه الحريه. وانا عندي شركه التصدير يعني، مش لكن مش بونبون سيما. لا طب يا باشا دلوقتي انت مقتنع بالكلام؟ انا مقتنع، انا مقتنع بالنظام خلاص. اقتنعت بالنظام اللي ماشي عليه وهكمل. بارك يعني الله فيك. يعني هكمل. انت تتحسن فيك. انا جاي بقى، انا جاي بقى كده عشان الكلام يبقى بفلوس زي ما المدام قالت. انا مش ماشي على النظام 100%. ولو طب دلوقتي لو هنفكر دلوقتي اللي جاي بتاعك لو نويت تمشي عليه 100%، انت حاسس ان هتلاقي تحسن اعلى؟ انا مقتنع ان هحس يعني كون ان انا اقتنع ان انا هلاقي. طب انا اقول كلمه معاك هي صح ولا غلط؟ هو الراجل ده شكله صغير شويه. لا هو ما شاء الله اصلا، هو اصلا اصلا في الاصل كده، في الاصل حلواني، في الاصل حلواني. ماشي يا عم موافق. عمال هطلع لك محمد بيك هريجي معانا عشان الكلمه دي، عشان هو بس الباشا كان ما كانش مقتنع بس ان في نظام ممكن يخلصه من الدواء. مش موضوع هو. لا انا المعده خير الدم، المعده بيت الدم، بيت الدم. هي دي الحقيقه فعلا اللي احنا لازم نمشي عليها. منصور انت ثالث مره اشوفك صح ولا رابع مره؟ ثالث او رابع مره وكل مره بدور بيبيع ايه وكل مره مش لاقيه بيبيع حاجه الصراحه. هنبيع احنا قررنا هنبيع ربنا يفتح عليك والله يا باشا. لو احنا انا وانت استقرينا انا زي ما لسه بحكي لك بقول لك شفنا عيش طالعين جديد. لو احنا عرفنا نعمل عيش يبقى احنا حلينا المشكله كلها لحد النهارده. مش عارفين نعمل بس اللقطه لا يتعمل لنا بعطلان اللي عملوه اللي عملوه بني ادمين واحنا بني ادمين ونعمل ان شاء الله نوصل حاجه كويسه صح. اتكلنا على الله. انا بشكرك يا باشا. الله يخليك. انا بشكرك يا باشا. احنا بنشكر الاستاذ محمد بيك عشان انا مبسوط بيه اول نهار والله العظيم. عشان الكوسه المطبوخه لا لا مش عايز بقى كوسه بقى خلاص. احنا بقى كبرنا على الخضار نتوكل على الله مش هنخلص مع محمد بيه عشان ما اتخرجش. ميرسي يا باشا. ربنا يكرمك. كتر خيرك يا باشا. شاكرين يا باشا. شاكرين. اشوفكم على خير يا جماعه.